أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ما زلنا في الكلام عن كتاب النكاح وما يتعلق به من قضايا ومسائل، وصلنا إلى قول المهر رحمه الله: فصل، ويستحب تسمية المهر في النكاح. ويستحب تسمية المهر في النكاح. المهر هو الصدف، المال الذي يدفع للمرأة في زواجها، ولا يجوز أن يخلو نكاح من مهر. قد يخلو من التسمية كما سيأتي، لكن لا بد لها من مهر حتى ولو لم يسمي أثبت لها المهر كما سيأتي. قد يستحب تسمية المهر في النكاح. الأصل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ونحلة يعني عطية، هبة. نحلة يعني هبة أو عطية. قال تعالى: وآتوهن أجورهن بالمعروف. وبالمعروف أي بالرجوع إلى العرف، أي ما تعارف عليه الناس. ولذلك نقول باب المهر، أو نقول باب العرف، له مدخل أصيل في قضايا المهر كما سيأتي. قال: يستحب تسمية المهر في النكاح، ولم يقل يجب. المقصود بالاستحباب استحباب تسمية المهر في النكاح، أي تسمية المهر في عقد النكاح. ذكر المهر، تحديد المهر في عقد النكاح. عقد النكاح هو العقد الذي يحدث ويحصل بين الزوج مثلا وبين ولي المرأة. يقول: زوجتك موليتي. يقول: قبلت. يقول: على مهر كذا. زوجتك موليتي على الصداق كذا وكذا، وكما يقال في الصيغة المعروفة الآن على الصداق المسمى بيننا. يكون هناك صداق مسمى متفق عليه. يستحب ألا يخلو العقد من اتفاق على المهر، تسمية للمهر، تحديد له، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل بعد معاودة امرأة نفسها عليه صلى الله عليه وسلم، فقال: مالي في النساء هذا؟ فقال الرجل: زوجنيها يا رسول الله. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يستطيع أن يدفعه من مهر، فكان فقيرا، فقال له: أعطيها ولو خاتما من حديد. أعطيها ولو خاتما من حديد. فتعلل الرجل، يعني ليس معه، لا يملك. فقال: ما معك من القرآن، أو هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ألا يخلو العقد من ذكر وتسمية الصداق. استحب تسمية المهر في النكاح، ولا يجب. إذا أجري العقد بدون تسمية المهر فذلك جائز والعقد صحيح. لذلك قال بعدها: فإن لم يسمى صح العقد. فإن لم يسمى يعني المهر، صح العقد. لقول الله سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعني تدخلوا بهن، أو تفرضوا لهن فريضة، يعني تقدروا لهن تقديرا، يعني مهرا مسمى. تفرضوا يعني تقدروا. فهذا دليل على جواز أن يعقد الرجل على المرأة دون أن يحدد المهر الذي سيبذله، وهذه تسمى مفوضة، أي تفوض إليه أمر مهرها. قال: فإن لم يسمى صح العقد. وهل هناك إثم؟ لا، لا إثم عليه، لأنهم إنما تركوا مستحبا لم يتركوا واجبا. ووجب المهر بثلاثة أشياء. هل معنى أن المهر لم يسمى في العقد، لم يذكر في العقد تحديدا، أن هذه المرأة لا مهر لها؟ لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولها المهر بما استحل من فرجها. هذه في الموطوءة يعني وطئا، يعني نكاحا فاسدا، واضح؟ فما بالك من نكحت نكاحا صحيحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولها المهر بما استحل من فرجها، فلا بد من مهر. فكيف يثبت هذا المهر إذا قلنا أنه لم يسمي المهر، لم يقدره، لم يتفق على قدر معين، تزوج لم يتفق على قدر معين من المهر، فكيف يثبت المهر؟ يقول بثلاثة أشياء. أولا أن يفرضه الزوج على نفسه، يقول لها مهرك علي كذا وكذا، واضح؟ هي فوضت إليه أمر المهر ويقول مهرك كذا وكذا. أو يفرضه الحاكم، أو يفرضه الحاكم، لا ترضى فيتشاجرا فيختصما إلى الحاكم الذي أنيط به فض النزاعات والخصومات بين الناس، فيقضي القاضي يحكم الحاكم بمهر مثلها. ومهر المثل هو الصداق الذي يدفع لمثلها، يبذل لمثلها من عصباتها ولداتها، يعني ابنة عمها وأختها ونحو ذلك، كم صداقها إذا كانت مثلها في السن والجمال والبكارة أو الثيوبة والعقل والرشد والثقافة والتعليم إلى آخره، واضح؟ يعني مهر مثلا المتعلمة ليس كمهر الأمية، مهر الجميلة ليس كمهر يعني قليلة الجمال، مهر البكر ليس كمهر الثيب، صحيح أم لا؟ مهر العاقلة الرزينة الحكيمة ليس كمهر خفيفة العقل، مهر يعني كل يعني امرأة اختلف مهرها باختلاف بعض الصفات التي لها مدخل في رغبة الرجال فيها أو عدم رغبتهم فيها، وبالتالي الحاكم يحكم لها بمهر مثلها، قال أو يدخل بها فيجب مهر الاسم، يدخل بها بعد ما عقد ولم يسمي، دخل بها وطأها، دخل بها، والدخول عند الشافعية الذي يسقط به المهر يعني الوطأ خلافا للجمهور، فالجمهور يعني يكفي عندهم إلخاء الستر فإغلاق الباب، يسقط المهر عند الجمهور بإيش؟ بإغلاق الباب وإلخاء الستر، واضح؟ حتى ولو لم يتماس، جيد؟ وينقلون على ذلك اتفاق الصحابة، والمسألة فيها نظر، لكن الشافعي رحمه الله جعل المسألة مناطة بالوضع قول النبي صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن وطأها إن دخل بها ثبت لها المهر. وأي مهر هما لم يتفقا يثبت لها أي مهر؟ مهر المثل، مهر مثلها. قال وجب المهر بثلاثة أشياء، أن يفرضه الزوج على نفسه، أو يفرضه الحاكم، أو يدخل بها فيجب مهر المثل، فيجب مهر المثل. الأصل في اعتبار مهر المثل حديث مروع بن تواشق رضي الله عنه وأرضاه، أن ابن مسعود سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا، يعني عقد عليها ولم يسمي لها مهرا ولم يدخل بها ومات وهي معقود عليها، واضح الصورة؟ فقضى ابن مسعود رضي الله عنه بأن عليها العدة وعليها العدة ولها الصداق ولها الميراث، عليها العدة ولها الصداق ولها الميراث، والصداق هنا كما قال ابن مسعود ولها صداق مثلها لا وكس ولا شطط، لا وكس يعني لا وضع عن قيمة مهر مثلها، لا يعني خفض ونقصان، ولا شطط يعني لا زيادة ولا يعني مبالغة، فهذا أثر فيه دليل على اعتبار مهر الاسم. لما سمع أحد الناس قضاء ابن مسعود قال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لبروع بنت واشق بمثل ما قضيت، ففرح ابن مسعود بذلك فرحا كبيرا. لماذا فرح؟ لأنه اجتهد فوافق اجتهاده حكم النبي صلى الله عليه وسلم ونص الوحي، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للعالم وطالب العلم أن يجتهد في مسألة ثم يوافق يجد أنه وافق يعني نصا أو وافق وحيا أو حتى وافق أحد أهل العلم الكبار، وحبذا لو كانوا الجمهور، يعني أن تجتهد في مسألة فيعني تبحثها وتصل فيها إلى قول ثم ترى بعد ذلك أن هذا القول هو قول فلان وفلان وفلان من أهل العلم الثقات الكبار، هذا أمر يدعو إلى الاطمئنان وينبغي أن تصدق به لأنه من التوفيق. وطالب العلم يعني الكيس يفر من الإغراء ويحرص على موافقة العلماء. واضح؟ لا أقول يقلد ولا يتبع، لا أقول يقلد ولا يتبع العلماء دون بصيرة ولا روية، لا أقول يسير خلفهم تقليدا هكذا، لكن أقول إذا وافق اجتهاده وما يظن أنه مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم اجتهاد أهل العلم الثقات الكبار الذين لهم قدم راسخة في العلم وفي الديانة وفي اتباع الحق، فلا بد أن يطمئن ويجب أن يحذر إذا ما وصل إلى قول يرى أنه يخالف في عامة أهل العلم، لأن في الغالب لا نقول أن ما عليه الجمهور لابد أن يكون صحيحا أو ما عليه أكثر العلماء حجة، لا حجة إلا في الإجماع أو الأمة لا تعصم إلا في اتفاقها، لكن في الغالب ما عليه الجمهور يبعد أن يكون يعني غير صحيح. إذا كان عليه الجمهور فعلا يبعد أن يكون غير صحيح، وإن بدا لك من النظرة القريبة السطحية أنه كذلك. أحيانا تجد بعض الناس يبحث مسألة ويظن مثلا أن القول الفلاني مخالف لما عليه الأئمة الأربعة هو الراجح، لكن إذا بحثها بعمق وتروي وتفاهم وجهة نظر الأئمة ويعني عمق نظره سيجد أن هذا القول الغريب الذي اتبعه أولى بأن يطرق والذي عليه الجماعة هو الأصل. قال وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل امرأة زوجت نفسها يعني تزوجت قبلت في زواجها أن يكون مهرها نعل، فقال لها النبي نعلين، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن هذا دليل على أنه لا حد لأدنى الصداق لأقل الصداق، لأن لا أدنى من نعلين. وفي الحديث الآخر قال لتلبس ولا خاتما من حديد، وخاتم الحديد هذا أمر زهيد جدا، ولم يكن معه خاتم حديد فزوجه على ما معه من القرآن، وفي ذلك دلالة على أنه يجوز أن يكون الصداق منفعة كما سيأتي. واضح؟ لا يلزم أن يكون عينا ولا لأكثره حد، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأتيتم إحداهن قنطارا، هذا دليل على أنه يجوز أن يكون كثيرا جدا. إن كان يستحب أن لا يبالغ في المهور، يستحب أن لا يبالغ في المهور، والشافعية يقول يستحب أن لا يزيد على 500 درهم، لأن هذا يعني أكثر ما دفعه النبي صلى الله عليه وسلم ودفع من مهر لبناته صلى الله عليه وسلم 500 درهم. يعني كم؟ 500 درهم يعني كم ايش؟ كم بالجنيه يعني؟ 2000 جنيه. هنقول الدرهم الدينار 12 درهم. واضح؟ 50 درهم كم دينار؟ ها؟ حسيبة فين؟ سمعنا 12 كم؟ 70 دينار. طيب تمام، الدينار 4.25 جرام ذهب. 6000. اضربه 4.25 جرام ذهب بقى. في كام ال 40 توصلت له؟ 6000. لا يعني 100 حاجه و60 جرام، 100 حاجه و60 جرام 24 اضرب في 300 مش كتير، 40000 جنيه كويس مش 40000. هو الان المهور، اسمعوا بس، الان المهور في زماننا لا تدفع نقدا. حضرتك بتعمل ايه الذي جرى عليه العرف؟ مش احنا قلنا العرف له مدخل اصيل في باب المهور؟ الغالب في زماننا ان الرجل ياتي بشيء من الاثاث، يعني يجيب مثلا حوزه السفره مثلا والنوم واجهزه الكهرباء، مش كده؟ هذا طبعا من الاضافه اللي الشقه دي ملكه ليست مهر، وبيجيب شبكه وفي مؤخر صداق، صح؟ مش كده؟ هيعمل كل الحاجات دي باقل من 40000؟ صح؟ فيا دوب كويس جدا. المهر الآن هو كل ده الأساس اللي حضرتك بتجيبه، غرفة النوم وغرفة السفرة والأجهزة ها والشبكة ومؤخر الصداقة، ده كله في عرفنا الآن اسم المهر. قال وليس لأقل الصداق ولا لأكثر حد، ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة. يعني لا يلزم أن يكون المهر عين تدفع، النقود عين تدفع، الهاتف ده عين واضح منفعته انك تتكلم فيه مش كده، الكوب عين منفعته الشرب فيه، السياره عين منفعتها الركوب، الدار عين منفعتها السكنة، واضح. فلا يلزم ان يكون المهر عين، من الممكن ان يكون منفعه، ممكن مثلا يكون صدقها سكنة مثلا او منفعه دار لمدة مثلا سنة أو خمس سنوات، ممكن ممكن ممكن يكون قرآن ها أن يعلمها قرآن لمنفعة ولا عين منفعة. قال ويسقط بالطلاق قبل الدخول، قبل الدخول بها نصف المهر. إذا قلنا أنه يثبت المهر بالدخول فهذا معناه أنه إذا دخل بها ثبت لها كل المهر، لو وطأها مرة ثم طلقها فلها كل ذلك، واضح اللي هو ايه الاثاث اللي حضرتك جبته الا مصروف منه، عشان برضه تبقى فقيره يعني ممكن تستثمر في المكتبه اللي فيها بتاعتي مش مرش، عشان دي اهم حاجه، واضح الا مصروف منه، لكن ما جئت به بالاتفاق مع وليها مثلا، والشبكه والمؤخر كل ذلك صداقها، واضح يثبت لها بالوطء. طيب اذا طلقت قبل ومثل الوطء الموت قبل الوطء، الحديث مروى عند واشر لو مات العاقد يعني عن المعقود عليها قبل الدخول يبقى تعامل معاملة المدخول بها، لها الصداق كامل ولها الميراث وعليها العدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مروى بنت واشر. أما قبل الدخول إذا طلقها قبل الدخول فننظر، إن طلقها قبل الدخول وكان قد سمى لها مهرا فلها نصف المهر، كما قال يسقط الطلاق قبل الدخول بها نصف المهر، هذا في حالة التسمية، اكتب جنبها في حالة تسمية الصداق، ويسقط الطلاق قبل الدخول بها نصف المهر يعني في حالة تسمية الصداق، في حالة تسمية الصداق. قول الله جل وعلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، اتفقتم على المهر فنصف ما فرض، يبقى يشطر المهر في حالة الطلاق قبل الدخول إذا كان هناك تسمية. أما إذا كان يعني الأمر لا دخول ولا تسمية يعني عقد عليها ولم يتفق على مهر محدد معين ثم طلقها قبل ذلك ففي هذه الحالة لا شيء، ليس لها مهر ولا نصف مهر ولا ربع مهر، إنما تثبت لها المتعة لقول الله سبحانه وتعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره، يعني إن متعوهن ادفعوا لهن متعة، وهذا من باب جبر خاطر المرأة لأنها طلقت ولا مهر لها ولا حتى نصف مهر فتدفع لها متعة، والمتعة يعني سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى، واضح؟ إذا المطلقة لها ثلاثة أحوال من حيث المهر، الحالة الأولى وسيأتي بقى حالة الخلع ومثله الطلاق على الإبراء، هذه حالة رابعة، لكن الآن ثلاثة أحوال، الحالة الأولى دخل بها يثبت لها المهر كاملا، الحالة الثانية طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرا، لها الإخوة اللي نصف المهر أحسن، الحالة الثالثة طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا لا شيء خالص، نعم لها المتعة، الحالة الرابعة الخلع سيأتي. طب شيخ معلش لو هو دخل بها بس هو اكتشف اللي هي من الحالات اللي ذكرناها المرة اللي فاتت اللي هي فيها عيب دلس عليها، إذا كان فيها عيب دلس عليها، إذا كان فيها عيب من العيوب التي يفسخ بها ترد بها المرأة يفسخ بها العقد، سواء كان هذا العيب فيها قبل العقد أو بعد العقد، يعني سواء كان العيب قديما قبل العقد أو طرأ عليها بعد العقد فله أن يردها، له أن يردها جنون جذام إلى آخره، ويأخذ ماله كله كما ذكرنا لا يغرم شيئا. قال فصل والوليمة. طبعا موضوع الوليمة ده من المواضيع المهمة جدا، عايزين نركز تلبيته، لكن مش فرض على الأخت أن يعملها. وهي الإخوة التي بقت تكتفي بعصير وشوكولاتاية، طبعا ده ما اسمهاش وليمة بدعة. قال فصل والوليمة على العرس مستحبة والإجابة إليها واجبة إلا من عذر. الوليمة كل طعام بسرور حادث، كل طعام بسرور حادث لأمر صار يحدث للمرء. وإنما اشتهر يعني هذا الاسم اقترن بالعرس، اشتهر في طعام الزواج العرس. والوليمة تجوز بغير اللحم، لا يشترط أن تكون لحما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أولم على صفية بحيس وتمر، حيس حاجة زي السمن والعسل والتمر، أولم على صفية بحيس صلى الله عليه وسلم، وأولم على بعض نسائه بمدين من شعير، واضح؟ وإن كان أفضل الوليمة يعني أو يفضل في الوليمة ألا تقل عن شاء، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على جابر صفرة فقال له ما، فقال تزوجت، وأخبره أنه دفع مهرا نواة من ذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء، أولم ولو بشاء، فهذا دليل على أنه يستحب ألا تقل عن شاء، وإن كان يجوز ألا تكون لحما أصلا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء دليل على أن الوليمة ليست واجبة وإنما مستحبة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر، قال أولم، والأمر ظاهره في الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرف من الوجوب إلى الاستحباب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أولم ولو بشاء، وأولم النبي صلى الله عليه وسلم في زيجاته كلها، فأين القرينة الصارفة؟ نظروا فقالوا، قال أولم ولو بشاء، أي أقل ما تولم به شاء، لكن مع ذلك نحن مجمعون على أن الشاء غير واجبة، لأنه صلى الله عليه وسلم أولم بشعير، أولم بحيس، واضح؟ فلما علمنا أن الشاء التي قال فيها ولو بشاء ليست واجبة أصلا، علمنا أن الأمر هنا ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب. قال والوليمة على العرس مستحبة. مستحب أن تكون بعد الدخول، هذا أفضل وقت لها، ويجوز أن تكون بين العقد وقبل الدخول. قال والإجابة إليها واجبة. إذا قلنا أن الوليمة مستحبة يعني عمل الوليمة مستحب، فإن تلبية الدعوة عليها أمر واجب على المسلم، يعني يجب على المسلم أن يلبي دعوة أخيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها، قول النبي صلى الله عليه وسلم فليأتيها أمر لا صارف له يعني عن الوجوب، وقال صلى الله عليه وسلم تصريحا ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، في حديث آخر قال شرب الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. تجد الفقراء إذا علموا وجود وليمة يؤمون المكان ويتعرضون يعني للدعوة، يعني ربما يكون عفيفة النفس عزيزا فيتحرج أن يسألك الطعام، لكنه يتعرض لك، يتعرض لك حتى إيش تدعوه، تفضل يعني إذا رأيته في المكان قلت له إيش تفضل، فربما يمنعها من يريدها من يأتيها، ويعني يأباها من يدعى إليها ولا يأتيها. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث دليل على أنه يستحب بل ينبغي أن تجعل جزءا من هذه الوليمة للفقراء، وألا تقص بها الأغنياء والأصحاب والأصدقاء فقط. وأيضا في الحديث دليل على أن تلبية الوليمة أمر واجب، هذا بعد اجتماعي غاية الأهمية يرعيه الإسلام. تخيل أن تلبية العزومة تكون واجبة عليه، فرض عليه، تأثم إذا لم تلبيها. هذا دليل على إيش؟ أن الإسلام يهتم جدا جدا فوق ما تتخيل بقضية الأواصر والروابط الاجتماعية. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وهو يؤسس لدولة الإسلام، وأنت حين تؤسس لا كل دولة، حين تؤسس لشركة وحين تؤسس لحزب أو حين تؤسس لجماعة، ينتظر منك في البيان التأسيسي أن يكون بيانا تاريخيا، مش كده؟ يعني ممتلئا بالقواعد والأسس التي ستسير عليها هذه الجماعة أو هذا الحزب، أهم المبادئ التي يعتنقها مؤسس هذه الجماعة أو هذا الحزب أو هذه الشركة، ما هي الأهداف العامة والأهداف الاستراتيجية وإلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل إيش البيان التأسيسي؟ قال: أيها الناس أبشر السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أمر بأربعة أشياء، ثلاثة منها تدور حول قضية العلاقات الاجتماعية والسلم الاجتماعي ويعني توطيد أواصر المحبة والألفة بين المسلمين. أبشروا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، ثلاثة أشياء كلها تدور حول هذا المعنى. لذلك الله سبحانه وتعالى يهتم بهذه القضية ويجعل أو سبحانه وتعالى يجعلنا نهتم بهذه القضية ويجعل هذا الأمر فرضا عليك أن تلبي الدعوة، يكون الإجابة إليها واجبة إلا من عذر، إلا من عذر. والعذر هو المانع الذي يحول بينك وبين التلبية أو العذر الشرعي، ممكن عذر مادي عادي من الأمور العادية يحول بينك وبين تلبية الدعوة كسفر أو مرض أو انقطاع سبيل إلى آخره، أو عذر شرعي كوجود محرمات مثلا في الوليمة، عرس به اختلاط عياذا بالله، أو به معازف مثلا، أو به نساء متكشفات، هذه الأعراس لا تحضر ولا يجوز أن يحضرها المرأة أو يؤمها أو يقرها أو يشارك فيها بأي صورة من الصور، بل نص العلماء على أن من حضر هذه الأعراس فهو منخرب البروة، ساقط العدالة، لا تقبل شهادته عياذا بالله لما بها من منكرات. يعني يطيش العقل حين يتخيل كيف يقبل الناس على أنفسهم هذا الأمر. تجد العريس كاتب برا قدام القاعة محمد ويس، عشان هو ما شاء الله غيور مش عايز حد يعرف اسمها، وهي هو ترقص أمام 200 رجل، حاجة عجيبة يعني الإنسان يعني مش عارف سبحان الله فطر منتكس. فهذا لا يجوز أن يحضرها المرء حتى لو كان أخوه فرح أخوه، أخوه هيزعل يبارك له قبل ما يروح يقول له أنت حبيبي وأخي وابن أمي وأبي وأنا أحبك في الله، أصلا لن يجمعني وإياك في الجنة لكن لن يجمعني الله وإياك في قاعة الأفراح إن شاء الله تعالى ما حلت، لأن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولا انفتاح ولا شيء، سيبوكم من دعاوى الانفتاح اللي طالعة اليومين دول، احنا منغلطين في القضايا دي. هذه القضايا موضوع لك لازم ننفتح على المجتمع، ننفتح على العلوم، ننفتح على المعارف، ننفتح على إخواننا مختلفين معنا، نسمعهم ونفهم آرائهم ونعطي يعني مساحة للنقاش، إنما ننفتح على المجتمع فيما أخطأ فيه المجتمع وعصى فيه ربه جل وعلا، هذا ليس انفتاح. تقعد بره فين؟ تعبوه ولا يعني بره. إيش فعلت أنت كده؟ أنا اهم حاجه ما تدخلش المكان اللي فيه معاصي. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. انكم اذا جميل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده فبلسانه فبقلبه، والقلب منزله مشتركه مع اليد واللسان. يعني لا يجوز ان تخلو منزله منه، لابد ان تنكر بقلبك في كل الاحوال. ثم ان استطعت ان تغير المنكر بيدك من مفسده فبها ونعمت، لم تستطع فبلسانك. فاذا لم يزل المنكر فزل كما قال العلماء، اذا لم يزل المنكر فزل انت، ولا يجوز ان تحضر مثل هذه الامور. وعلى ذلك فقس، هذه الامور نص عليها العلماء. مساله دخول الحمام مثلا سياتي ان شاء الله تعالى، مساله دخول الحمام. الحمام قديما كان عند الناس يعني في الزمن الغابر، كان الحمام ده مش دورات المياه، جاكوزي. زي الجاكوزي الله يفتح عليك، زي الحمام المغربي والحمام التركي بتاع زمان، مكان يوضع فيه الماء ويسخن فيه الماء، لذلك سميه حمام من الحميم، الماء الساخن، واضح؟ فكان الناس يقصدون الحمامات للاستحمام بالماء الساخن، وكان ربما يكون في بعض الحمامات اختلاط، لا اختلاط بين الرجال والنساء، هذا لم يكن في أمة الإسلام، بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى يعني هذا الزمان الذي أتت به الإنسانية بقوام لم يعني ما كانت تخطر على بال أحد من البشر، لكن اختلاط بين الرجال لا يعني يتحفظون لعوراتهم، واضح؟ ممكن ان بعض الرجال يقولون لا يتحفظون لعوراتهم. فالعلماء ينهون عن دخول الحمام اذا كان به يعني من يكشف عورته، وينهون عن الدخول الى الحمام الا بمغزل، بل يكرهون دخول الحمام الا لحاجه، واضح؟ فزي ما اقول لك الاعراس اماكن فيها محرمات، الحمامات ومثلها في زماننا الشواطئ، مش كده؟ الشواطئ والمصايف ونحو ذلك، كل الأماكن التي بها معاصي ويعني اختلاط وتكشف العورات لا تدفعك الحاجة إلى الذهاب إليه. لأن ما يجيش واحد يقول لي طب بلاش بقى نمشي في الشارع، ولاش نركب مواصلات، ولاش نروح الجامعات، فذكر هذه أشياء لا غناء لك عنها، إنما نتكلم عن أمور يمكنك ان تستغني عنها، اما ما جاءتك الحاجه اليه او دفعتك الحاجه اليه فهناك يعني تخفيف فيما عمت به البلوى وشق الاحتراز عنها. الوليمه حصل لمصلحه يجب ان نعم. ممكن انسان يبقى تفضل ما يبقى لا الوليمه، طعم الوليمه. لا ما يدخلش اصلا. حتى لو قبل مش هيعمل ايه؟ مش في نساء؟ خالطات يعني محارم يعني ولا اجنبيات؟ المرأة المصرية ما عندهاش محارم، اللي أكبر منها زي أبوها، واللي قدها زي أخوها، واللي أصغر منها زي ابنها، مفيش رجال أجانب أبدا، ما بتغلبش إلا ما رحم ربي. والإجابة إليها واجبة إلا من عذر كما قلنا وجود محرمات مثلا، ولا يجوز أن يأتي هذا المكان. إذا لم توجه له الدعوة يعني خاصة فأيضا لا يجب عليه الحضور، الدعوة العامة لا توجب الحضور. يعني أخ كتب على الفيس مثلا، كل أصدقائي على الفيس أدعوكم لعرس، لا يجب عليك أن تقف لأنه لم يدعوك إلى يعني الوليمة دعوة خاصة، كتب على باب المسجد أو قال مثلا في المسجد دعوة عامة لأهل المسجد حضور العرس، هذا لا يجب عليك الحضور، انما الذي يجب عليك الحضور هو الدعوه العينيه الخاصه بك، لان هذه هي التي يحزن الانسان اذا لم تلاب بها، لان الانسان لا يكتفي بالدعوه العامه في حق من يهتم بوجودهم فعلا. الدكتور شكك في الفرح ده طبعا. قال والتسويه في القصر من الأعذار أيضا أن يكون هناك شبهة كبيرة، شبهة قوية في مال صاحب الوليمة، يكون ماله مختلط بهذا بالله في حرام مثلا، عندك شبهة في ماله، فهذا من الأعذار التي تبيح لك عدم التلبية، لكن لكن يشترط ان تكون شبهه قويه لا مجرد مصاص او شك. نعم احنا قلنا لا يشترط ان تكون لحما مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم اولى بشعير اولى بحيس من جتوه والدعوة الفرح والعصير والشوكولاتة والملبس ايه تاني؟ احنا قلنا شعير وحيس فرد عين على المدى والعائلة الفرح ده وش الأكل كذا يعني ولو يوم ما كانش معلوم بالفرح يبقى فيه انت لو رحت من ايش تعمل فيه. قال خصم والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة إذا أراد السفر أقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة وإذا تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرا وبثلاث إن كانت ثيبة. التسوية في القسم بين الزوجات واجبة. هذا فصل لبيان كيف يفعل الرجل بين زوجاته، كيف يقسم بينهن، كيف يعدل بينهن. فيقول التسوية في القسم بين الزوجات. طبعا هذه من تزوج أكثر من إيش؟ من امرأة. تعلموا العلم فإنكم لا تدرون ماذا تحتاجون إليه. ممكن حد قريبك من بعيد ولا حاجة. ربنا يفتح عليها. قال التسوية في القسم بين الزوجات واجبة لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل بينهن فقال سبحانه جل في علاه فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالأصل أن الرجل يجب عليه أن يعدل بين نسائه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشرقه مائل وشركه مائل. والتسوية الواجبة تسوية في القسم بينهن في قسم المبيت بينهن. قسم المبيت لا قسم الوطن، يعني يجب أن يبيت عند هذه كما يبيت عند هذه، لكن لا يجب عليه أن يسوي بينهن في الوطن لأن الوطن هذا أمر يعني ليس بيده، يعني يختلف اختلاف الحال الحالة النفسية وغير ذلك. فربما في هذه الليلة يعني يشتهي زوجته وفي الليلة الأخرى لا يشتهيها، لذلك لا يجب عليه أن يعدل بينهن في الوطن، لكن يجب عليه أن يعدل بينهن في المبيت. وفي المبيت مؤنسة وحسن معاشرة، وترك المبيت حتى يعني لو قلنا أنه لن يطأ فيترك المبيت نقول في ذلك مزيد إجرام، ويعني ليس هذا من العشرة بالمعروف. لابد أن يسوى بينهن في النفقة. قال التسوية في القسم بين الزوجات واجبة ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة. المقصود أن القسم في المبيت والمبيت إنما يكون في الليالي، لكن لابد أن تعلم أيضا أن اليوم التابع لليلة هو حق كذلك للمرأة، فكما أن هذه ليلتها فكذلك هذا يومها، والليل يسبق النهار، فهذه الليلة التي نحن فيها ليلة الأربعاء، واضح؟ وغدا نهار غدا هو نهار الأربعاء، هذه المرأة لها هذه الليلة التي نحن فيها ونهار الغد، الليلة واليوم لها، وبالتالي لا يدخل على غيرها من نسائه في هذا اليوم إلا لحاجة، الليلة لها واليوم كذلك لها. فإن احتاج الدخول على بعض نسائه في النهار لحاجة من الحاجات فلا يحل له أن يطأها لأنه يجور على حق الأخرى، إنما يمسها يباشرها لكن لا يطأها، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري فينال مني كل شيء إلا الجماع، فينال مني كل شيء إلا الجماع، فله أن يمسها يستمتع بها من غيره من غيره. والدليل على أن اليوم للمرأة كما أن الليل أيضا لها أن عائشة قالت الله عنها قالت قبض النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قبض نهارا لا ليلا. قال وإذا أراد السفر أقرع بينهم قضية القصد بين الزوجات في الحضر هذا أمر مقدور عليه لأنه في الحضر زوجاته مجتمعات معه، لكن في السفر كيف يقسم بينهن؟ هذا أمر متعذر، ولو كلفناه بأن يصحب نساءه الأربع معه في السفر فهذا فيه يعني مشقة بالغة. فلذلك قال يعني جاء الشرع بالقرعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج للسفر، يجعل لكل واحدة منهن سهما ويقرع بينهن صلى الله عليه وسلم، فمن خرج سهمها إيش سافرت معه. إذا أراد السفر أقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة. بإذنهن بإذنهن نعم بإذنهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوتي قوة 40 رجلا، فكان يطوف على نسائه كلهن صلى الله عليه وسلم في يوم أو في ليلة، وكان هذا لا يخل بحق من لها الليلة. لكن هذا يعني أقصد أن هذا تخيل في حالة النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف عليهم كل يوم. لا مش كل يوم، لا بالنهار وبعد العصر صلى الله عليه وسلم. نعم له ذلك. لكن نعم صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الآثار أنه اكتفى بالوضوء، لكن غالب من حاله أنه كان يغتسل، كان يتوضأ بين جماعة وجماعة. طيب أقول لكم على حاجة عشان ما نقطعش في الشرح، اكتبوا الأسئلة واضح وخلوها في المدرسة. قال وإذا تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرا وبثلاث إن كانت ثيبة. إذا تزوج امرأة جديدة فلها حالتان، إما أن تكون بكرا وإما أن تكون ثيبا، حالتان لا ثالث لهما. فإن كانت بكرا خصها بسبع ليال دون قسط، يعني يبقى ينقص معها سبع ليال لا يقسم لسواها من النساء، ثم بعد ذلك يكون الدور واضح، يكون الدور. وإن كانت ثيبا فيقتصر على ثلاث ليال. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. وفي رواية إن شئت زدتك يعني على الثلاث وحاسبتك للبكر سبع وللثيب ثلاث. ولم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غير عائشة. قال وإذا خاف نشوز المرأة وعظها فإن أبت إلا النشوز هجرها فإن أقامت عليه هجرها وضربها ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. قال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وهذا كما يقول البعض مشدة كتلوب، يعني ايه؟ أول حاجة الوعظ وبعد كده الهجران وبعد كده الضرب. واضح؟ يعني هذه خطوات الله سبحانه وتعالى رتبها، فلا يجوز أن يعني يتعداها المرء. أولا الوعظ والموعظة ليست مجرد كلمات تقال في موقف وانتهى الأمر، بل لابد للزوج ينبغي أن يكون حصيفا حكيما فيستنفد كل طرق الوعظ وكل طرق يعني الهداية بالكلام والتي هي أحسن. واضح؟ مسألة مش إن هو يقول لها مرة أو مرتين لا تفعلي كذا، بل يستنفد جهده في طرق الوعظ، ربما تتعظ بكلمة مؤثرة، ربما تتعظ بكتاب أو كتيب يتعلق بالمسألة، ربما تتعظ بشريط أو محاضرة إسلامية، ربما لا تتعظ بكلامه، لكن لو اصطحبها إلى محاضرة أو درس مثلا لا اتعظت يتعلق بالمسألة، ربما يعني يدفع لها من النساء العاقلات من تكلمها تستنفد معها طرق الوعظ. فإذا استنفد طرق الوعظ فعلا ورأى أن الوعظ لا أثر له ينتقل إلى الردة الثانية وهي الهجران. وأيضا الهجران له طرق، يعني يمكنه للزوج أن يعني ينوع فيها. ثم بعد ذلك الضرب، والضرب المقصود به ضرب غير مبرح على الأمر الصحيح من أقوال أهل العلم، واضح؟ ثم بعد ذلك المرحلة الرابعة حكم من أهلي وحكم من أهلها، فإن استحالت العشرة فالطلاق، وكثيرا ما يكون الطلاق حلا للمشاكل إذا استحالت العشرة، إذا استحالت العشرة. أما إذا قفزنا فوق هذه يعني الرتب وفوق هذه الدرجات إلى الطلاق مباشرة، فكن واثقا أن الطلاق ليس هو الحل الصحيح. قال: إن خاف نشوز المرأة، النشوز الخروج من الطاعة، النشوز معناه الخروج من الطاعة، وعظها هذا أولا، فإن أبت إلا النشوز صرت على النشوز والخروج من الطاعة، ويعني عدم العشرة في المعروف وعدم طاعة زوجها، هاجرها بالهجر، المقصود بالهجر يهجرها، يعني ممكن يعني يهجرها في المضاجع، لا يضاجعها، لا يعطيها حقها، واضح؟ ويعني من الممكن أن هناك أشياء للمتزوجة. واحد من نيجر ما شاء الله رحمه الله، الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. كم امرأة شيخ؟ واحدة؟ ايش يا شيخ؟ عشان عشت في مصر سيبك من أهل مصر، طريقتهم هذه يعني ستخسر بها الكثير. هناك في البلد مفتوح؟ فتح الله عليك. تعمل ايه عندنا؟ الغاية يعني هناك طرق يمكن أن تهجر بها. أم المؤمنين عائشة كانت تقول: لا أهجر إلا اسمك، واضح؟ ده اسمه هجر، هذا نوع من أنواع الهجر، صحيح؟ إذا كانت غضبانة من النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لا ورب إبراهيم، وإذا كانت راضية عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لا ورب محمد، كان ذلك يؤثر في النبي أم لا؟ كان يؤثر، فلذلك قال: والله إني لا أعلم متى تكون راضية عني ومتى لا تكون راضية، صح؟ إذا كنت راضية قلت: لا ورب محمد، وإذا كنت غير راضية قلت: لا ورب إبراهيم، فقالت: والله لا أهجر إلا اسمك. ومع ذلك هذا النوع من الهجر أثر أم لا؟ أثر. الرجل لا ممكن أن يهجر امرأة مثلا في الطعام، هي قاعدة في البيت وتضرب له الأكل الجميل اللذيذ الشهي، وهو يكون جاي داخل كده من بره معاه كيسين، كيس فيه فول وكيس فيه فلافل، ويقعد ياكل فول وفلافل ويسيبها هي تقبض دماغها في البيت، فلا يتكلم، هجرها في هجر طبيخها. لا يؤثر ولا لا يؤثر؟ لا مش هيؤثر عليه هو. امسك نفسك اذا كنت تقدر تهجر اكلها طب هتهجرها ايه نفسك؟ لا اقصد هذه الاشياء تؤثر يعني جدا في النساء، واضح؟ طبعا مش في كل النساء، لكن في غالب النساء يعني في نساء لا يؤثر فيهن شيء، عافانا الله واياكم. فهذا نوع من انواع الهجران، واضح؟ الرجل يعني يعرف كيف يسايس امرأته، المسألة ترجع في البداية إلى يعني في النهاية إلى توفيق الله للعبد في اختيار الزوجة، في معايير للإنسان في اختيار زوجته، تم بالمرأة الخلوقة الطالعة الطيعة الهادئة الدينة، مش لازم بقى تبقى واخدة إجازات وكتب ودورات وإلى آخره، لا يلزم. طبعا إذا كان معها إجازات وغير ذلك فبها ونعمة، لكن الغاية اهتم بأن تكون هي في نفسها خلوقة هادئة دينة، تعرف أن أهم وظيفة بالنسبة لها أن تعيش في رضا زوجها، أن ترضي زوجها، هذه أهم وظيفة. أحد الإخوة بيحكي لي عن أخت طالبة علم طول النهار قاعدة تخرج أحاديث، الراجل قاعد في البيت مش عارف ياخد أي شيء من الدنيا، فلما حدث بينهم شجار قالت له أنت أصلا ما تستلميش، أنا مفترض أتجوز أبو إسحاق الحويني. طبعا أي الأخ قال لها روحي أتجوز أبو إسحاق واضح؟ تمام؟ فاهم؟ فمثل هذه أصلا يعني لا تنكح، ما تتقناش يعني للبلد، لابد أن تحسن اختيارك أن هي تكون امرأة تعرف أن دورها كزوجة أن تعيش في رضا زوجها، إذا فزت بهذه فقد فزت. معها بقى إجازات أمية لا تعرف القراءة والكتابة، هذا صدقني لن يكون مؤثرا. زوجة الشيخ العثيمين رحمة الله عليها كانت أمية لا تعرف القراءة والكتابة، حتى علمها ابنها لما كبرت، لكن كانت في ظهر من؟ رجل شمسه أضاءت الأمة بأسره، صحيح أم لا؟ نزلنا إلى اليوم يعني الشيخ محمد صباح العثيمين له منا في رقاب طلاب العلم من مشارقها إلى مغاربها، أكيد كانت في خلفه امرأة يعني تعرف كيف تدفع به وكيف تفرغ لهذه المهمة العظيمة، لا كان معها إجازات ولا كان معها لغات ولا أي شيء، كانت أمية. واضح؟ فحسن الاختيار. المرأة العمالية خلاص ده. قال فإن أقامت على هجرها وضربها، قال فإن أبت إلا النشوز هجرها، فإن أقامت عليه هجرها وضربها، ويسقط في النشوز قسمها ونفقتها. الناشز لا حق لها، لا قسم لها، لا مبيت لها، لا وطأ لها، لا نفق لها، تؤدب بمثل ذلك، ليس لها حق حتى تعود إلى الطعام. على النشوز بعد الهجر والضرب، فإن أقامت على النشوز، فإن أقامت عليه يعني على النشوز هجرها وضربها، ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. قال فصل: والخلع جائز على عوض معلوم، وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد، ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض، ولا يلحق المختلعة الطلاق. بعدما تكلم عن النشوز، هذا ترتيب حسن، تكلم عن أصول أو يعني طرق الفرقة، ابتدأ بذكر الخلع، فقال الخلع جائز، الخلع جائز، الخلع في اللغة من الخلع، سمي بذلك لأن كل واحد من الزوجين يخلع نفسه من الآخر، وكأنهما بعدما التبسا ببعضهما، لأن كل واحد منهما لباس للآخر، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فبعدما التبسا ببعضهما ينخلع كل واحد من الآخر، سمي خلع. في الشرع الخلع فرقة بين الزوجين بعوض مقصود، فرقة بين الزوجين بعوض مقصود راجع لجهة الزوج، في هذا العوض راجع للزوج، بلفظ طلاق أو خلع. هذا الخلع جائز أي مشروع، والدليل على مشروعيته قول الله سبحانه جل في علا: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما لا على الزوج ولا على الزوجة، فيما افتدت به نفسها من مال دفعته للزوج حتى تنخلع. وفي الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة ثابت بن قيس فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتر الدين عليه حديقة؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطلقا. هذا الحديث أصل في أحكام الخلع، وهذا الحديث يدل على أن الخلع يكون بأن المرأة ترد على الرجل مهره، ويجوز كما سيأتي أن ترد عليه أكثر من المهر، ويجوز أن يتفق على ما دون المهر على ما اتفق عليه. قال الخلع جائز على عوض معلوم، أي عوض يتفق عليه يحددانه، سواء كان المهر الذي دفعه كما في حديث ثابت بن قيس قال أتردين عليه حديقته التي أمهرك إياها؟ قالت نعم. في رواية قالت نعم وزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما زيادة فلا، لكن هذه رواية ضعيفة، بل الصحيح الثابت وعليه عمل الصحابة أنها يجوز أن تدفع للرجل أكثر من مهرها لتفتدي به نفسها، وبذلك قال الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فيما، وما هذه ما الموصولة التي تفيد العموم، أي في كل ما افتدت به نفسها، حتى أنها لو افتدت نفسها بما دون عقاصها كما قال الصحابة يعني ضفيراتها يعني كل شيء، واضح؟ تعطيه كل شيء فيجوز ذلك، إن كان ليس من يعني ليس من حسن الخلق أن يأخذ الإنسان أكثر من إيش؟ مما أعطاه. الآن نقسم الخلع إلى ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يكون الرجل هو الكاره للمرأة، أن يكون الرجل هو الكاره للمرأة، يكره صحبتها ولا يريدها، لكن لا يريد أن يطلقها، لأنه لو طلقها إيش هتفعل؟ هتأخذ حقوقها، تأخذ المهر وكل شيء، مش كده؟ فهو لا يريد أن يطلقها، ذلك اللئيم، فإيش يفعل؟ يضيق عليها ويعنتها ويعضلها، واضح؟ فيأثم بذلك قول الله سبحانه جل في علاه ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، واضح؟ فمثل هذا لا يجوز. إذا كان هو الذي يكرهها ويكره صحبتها، فإما أن يصبر عليها وإما أن يطلق، يسرحها بالمعروف ويعطيها مهرها وحقوقها كاملة. فإن ضيق عليها حتى افتدت نفسها يأثم بذلك ويصح الخلع، وإن كان يأثم بهذا الفعل. أما إذا أكرهها على الخلع بالضرب ونحو ذلك حتى تخترع صراحة، ففي هذه الحالة طبعا يأثم ولا يصح الخلع، ولا يصح الخلع، بل يقع طلاقا رجعيا، وعليه أن يرد لها المال. يبقى عندي حالتين في حالة إذا ما كان الرجل هو الكاره للمرأة، الحالة الأولى يضايقها يعنتها، واضح؟ يسيء عشرتها حتى تمل منه وتضجر وتفتدي نفسها، ففي هذه الحالة يأثم الرجل لأنه لم يعاشرها بالمعروف، ويصح الخلع لأنه لم يلجئها أحد إلى أن تفتدي نفسها. كان يمكنها أن ترفع أمرها إلى القاضي مثلا، تطلب الطلاق أو إلى الحكمين. الحالة الثانية أن يكرهها إكراها صحيحا شرعيا معتبرا، إكراه ملزم، ويجبرها على أن تختلع، في هذه الحالة يأثم ويجب عليها أن يرد المال، ولا يحسب، لا تحسب هذه الفرقة خلع، لكن تحسب طلاق رجعي، طلقة رجعية. الحالة الثانية أن تكون المرأة هي الكارهة، لكن كارهة له بلا عذر معتبر، يعني تريد أن تختلع. الرجل خلوق ولين وجميل ووسيم ويعطيها حقوقها كاملة ويحسن عشرتها ومعاملتها ولا أي ضرر وقع عليها، ومع ذلك تريد أن تطلق فيأبى أن يطلقها، تريد أن تختلع. ففي هذه الحالة يعني تأثم لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت الطلاق في غير كله لم طرح رائحة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. تحت دائما لدينا لي خلق لدينا، لكن ما سكتت عن البقية وكما سيأتي الحالة الثالثة. الحالة الثالثة يبني عندك حديث كثيرة في ذنب الخلع بس. سألت الطلاق في غير كله لم طرح رائحة الجنة، يصح الخلع، لكن هي تأثم لأنها سألت الطلاق والفرقة بغير سبب. وقال: المختلعات هن المنافقات. وإذا المرأة لا تلجأ إلى الفرقة إلا إذا كان هناك سبب يعني حقيقي يجعلها تفارق هذا الرجل. حالة ثالثة: أن تكون المرأة كارهة للرجل لسبب معين كسوء خلق أو نقصان دين أو قبح خلقة مثلا، سوء عشرة يضربها تأديبا، لا يضربها ظلما ولا يضربها مثلا لتفتدي، يضربها إيش؟ تأديبا، يعني يضربها الضرب الذي يستحق له أن يضربها إياه، لكن هي لا تطيق ذلك. ففي هذه الحالات لها أن تختلع، والخلع في هذه الحالة جائز بلا كراهة. الحالة السابقة المذهب أنه يكره لها ذلك ولا تأثم. الحالة الثانية المذهب أنه يكره لها ذلك ولا تأثم. كان الراجح من جهة الدليل أنها تأثم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طرح رائحة الجنة. قال: المختلعات هن المنافقات. وهذا وصف يقتضي أن هذا الفعل يأثم فاعله، ليس هو يعني مجرد الكراهة. وإذا المرأة إذا كان هناك سبب حقيقي يجعلها تكره عشرة هذا الرجل كنقصان خلق، سوء خلق، نقصان دين، تمامة خلقة مثلا، يضربها تأديبا، بخيل مثلا، لا ينفق عليها النفقة التي تستحقها، غير ذلك، فلها أن تفتدي نفسها وأن تختلع. ويعني يجوز له ولها، لا جناح عليهما فيما افتدت به. أما الحالة الرابعة فهي أن يكون الرجل كارها لها، هذه حالة أخرى، كارها لها لكن لنشوزها وعصيانها أو لإتيانها الفاحشة عياذا بالله، ولا يستطيع أن يثبتها عليها بالبرهان، ولا يريد أن يطلق حتى لا يخسر ماله ويخسر يعني مهره وغير ذلك. هناك بعض الشباب يتهور ويورط نفسه تورطا شديدا. اتصل بي احد الشباب مره قال: يا شيخ انا يعني تزوجت امراه وانا في ورطه شديده. قلت له: ايش؟ قال: انا اكتشفت ان هي الان تسهر وعياذا بالله تشرب خمر وتبيت خارج البيت بالايام، لا اعرف عنها شيئا وانا يعني اريد ان اطلقها. وتطلق. قال: انا كاتب على نفسي 90,000 جنيه مش عارف قايمه ومش عارف كم مؤخر. واضح؟ طبعا هو من البدايه انا طبعا رديت عليه قلت له: انت اكيد ما خدتهاش من الجامع وطلعت لي كده، اكيد انت تعرفت عليها فين؟ في مكان موجود من هذه الاماكن. القضيه الان في الكليه؟ لا مش الدرجه دي. القضيه الان ان هو اتورط بهذه المبالغ الطائله التي يعني ورط نفسه فيها. فالإنسان يقول حصيفا واضح. فإذا كان الرجل في هذا الموقف إيش يفعل؟ وهي كما قلنا ها؟ الله سبحانه وتعالى قال ولا تعطلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة. والفاحشة اختلف العلماء في تفسيرها، منهم من قال الزنا أن يجد رجلا على بطنها عياذا بالله، ومنهم من قال سوء الخلق النشوز أن تكون طويلة اللسان مثلا على زوجها واضح وعلى أهله مثلا. في الحالتين هذا هو الصحيح وما عليه الجمهور، في الحالتين له أن يعضلها حتى تختلع. يبقى هذه الحالة الوحيدة التي للرجل فيها أن يعضل المرأة، يعضلها حتى تفجر ويعني تختلع وتطرق له. مثلا نشزت مثلا وعزت هذا فحش. الفحش ليس الزنا فقط، الفحش أيضا فحش بالقول. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ بئس أخو العشيرة. فلما خرج قال يا رسول الله لما يعني دخل ششت له وششت، ولما خرج قلت بئس أخو العشيرة، قال إن شر الناس أن يتقى بفحشه، فحش اللسان. قال والخلع جائز على عوض معلوم، وتملك به المرأة نفسها، تملك به المرأة نفسها. فإذا الخلع جائز وذكرنا أحواله، ولابد أن يكون العوض معلوما، فلو كان مجهولا فالخلع فاسد وتبين منه بمهر المثل، تبين منه بمهر المثل. سيأتي معنى تبين منه. إذا خالعها على عوض مجهول فنقول بانت منك لكن بمهر مثلها، بمهر مثلها. والعوض المجهول كأن تقول له مثلا خالعتك على إحدى السيارات، عندها مثلا ثلاث أربع عربيات، فتقول له خلاص خذ عربية وطلق، ولم تحدد أي إيش السيارات هي. هذا عوض معلوم ولا مجهول؟ مجهول. لا يصح الخلع هنا على ما قالته، إنما تبين منه بمهر مثلها، بمهر مثلها، فيجب عليها أن تدفع له مهر مثلها. قال وتملك به المرأة نفسها أي لا رجعة له عليها، لأن الخلع طلقة بائنة، تحسب طلقة بائنة. الطلاق نوعان، طلاق رجعي وطلاق بائن. الطلاق الرجعي يملك الرجل فيه رجع على المرأة، يراجعها بمجرد الكلمة دون علمها ودون موافقتها، يقول رجعت زوجتي إلى عصمتي، انتهت القضية. لأن الرجعية زوجة، كما قلنا الرجعية زوجة في مسائل كثيرة. الرجعية يعني المطلقة الرجعية التي طلقها زوجها مثلا المرة الأولى أو المرة الثانية، في العدة اسمها إيش؟ مطلقة رجعية. هي زوجته لو مات رزق يلحقها الطلاق، يلحقها الخلع، يلحقها الظهار، يلحقها الإله، واضح؟ يراجعها بمجرد الكلمة. فهذا الطلاق الرجعي. الطلاق البائن أن تبين منه، إما بينونة صغرى وإما بينونة كبرى. البينونة الصغرى أن يطلقها طلقة الأولى أو الثانية، ثم تنكس في العدة حتى تنقضي عدتها اللي هي ثلاث أطهار عند الشافعية، واضح؟ ثلاثة أطهار. إذا انقضت العدة بنت منه بينونة صغرى، يحل له أن ينكحها لكن بعقد جديد. ما ينفعش يقول رجعت زوجتي، لازم إيش؟ عقد جديد. أنا إنما البينونة الكبرى هي أن يطلقها ثلاثا، فلا رجعة ولا يحل لها أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره، واضح؟ فالخلع يحسب طلقة بائنة، طلقة بائنة، تبين منه بينونة صغرى، لا يجوز له أن يراجعها ولا يقدر على مراجعتها، لكن يجوز أن ينكحها بعقد جديد. قال تملك به المرأة نفسها لا يعني لا رجعة له عليها، كما قال بعدها ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد، يعني بعقد جديد ومهر مسمى جديد إلى إلى آخره. قال ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض ولا يلحق المختلعة الطلاق. يجوز الطهر، يجوز الخلع في الطهر وفي الحيض ولا يلحق المختلعة الطلاق. سيأتي إن شاء الله تعالى أن الطلاق ضربان، طلاق سنية طلاق بدعي، وأن السنة أو طلاق المشروع أن يطلق الرجل المرأة، إما أن يطلق الرجل المرأة في طهر لم يجامعها فيه، وإما أن تكون حاملا. واضح؟ أن يطلقها في طهر جامعها فيه، لم يجامعها فيه، استغفر، لم يجامعها فيه. إن طلقها في طهر جامعها فيه أو طلقها في حيض فهذا يسمى طلاق بدعي، وهو واقع عند جماهير أهل العلم، بل نقل الإجماع على وقوعه، والقول بعدم وقوعه قول شاذ مردود على قرين. واضح؟ يبقى إذن الطلاق منه ما هو سني ومنه ما هو بدعي. يحظر على الرجل أن يطلق المرأة في حيضها أو في طهر جامعها فيه، يعني في طهر جامعها فيه، يعني هي كانت حائض يوم الثلاثاء طهرت، يوم الأربعاء جامعها، يوم الخميس طلقها، يبقى ده طهر ايه؟ جامعها فيه. طهر لم يجامعها فيه طهرت يوم الثلاثاء. واضح؟ يوم السبت الذي بعده طلقها ولم يجامعها ما بين الثلاثاء وبين السبت، يبقى ده طهر لم يجامعها فيه. الفارق بين هذه وتلك انه في الطهر الذي جامعها فيه يطلقها مع احتمال ان تكون حاملة، مش ممكن تكون حملت فيحصل الندم بعد ذلك لما تبين انها حامل، مش كده؟ اما الطهر الذي لم يجامعها فيه فيطلقها وهو متيقن انها ليست حامل لانها كانت حائض، والحيض براءة للرحم، الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل. ولذلك الصحيح خلافا للشافعية ان الحامل لا تحيض، علميا وطبيا يستحيل الحائض للحامل ان تحيض. واضح؟ فهذا هو الفارق. فهنا في الخلع يقول يجوز الخلع في الطهر وفي الحيض سواء. ليش؟ في الطهر سواء جامعها فيه او لم يجامعها فيه، يبقى الطهر غير الخلع غير الطلاق. الطلاق هندور هي حامل، هي طاهر ولا حائض، الطهر جامع فيه ولا لم يجامع فيه. انما في الخلع يجوز في كل الاحوال، يجوز في الطهر سواء جامعها ام لا، لانه لا يلحقه ندم، انه قعد وفكر ورضى ان يفارقها على عوض، وبالتالي هو اكتفى بالعوض. واضح؟ فلم يلتفت الى قضيه الحمل. وايضا في الحيض، لان الطلاق في الحيض انما منع مراعاة لحق المرأة، لأن الطلاق في الحيض تطويل للعدة، عشان تبدأ العدة لازم تستنى الحيض إيه؟ ينتهي 4 أيام، 5 أيام، 6 أيام، 7 أيام، 10 أيام، ها؟ أكثر الحيض قد إيه؟ 15 يوم عند الشافعي. واضح؟ 15 يوم عند الشافعي والجمهور أكثر الحيض، فممكن تنقص كل ذلك وهذا غير محسوب من عدتها. يبقى هو طول عليها العدة ولا لا، ظلمها ولا لا. واضح؟ فالطلاق في الحيض ممنوع من أجل ذلك، لكن في حالة الخلع هي ابتغت لأن إيش؟ تدفع له من حتى تفتدي نفسها، يعني هي مضحية أصلا بأكثر من أن تمكث أيام الحيض في الفراغ في العدة، هي يعني تحملت ما هو أكثر من ذلك، وهو أن تدفع له مال، وربما ترد عليه مهره كله، وربما ترد عليه أكثر من المهر، يبقى تحملت أكثر من مجرد أن تتحمل بضعة أيام تزيد في عدتها، لذلك لا يلتفت إلى مثل ذلك، هي تدفع عن نفسها ضرر سوء العشرة وتفتدي نفسها، فلا يلتفت إلى مثل ذلك. ولما جاءت المختلعة امرأة ثابت بن قيس لم يتبين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستفصل، هل كنت طاهر أم حائض، هل جمعتها ام لم تجمعها؟ والقاعده التي قعدها الشافعي رحمه الله ان ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاهتمام ينزل منزلة العموم من المطلوب. ترك الاستفسار في قضايا الأحوال أو في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقام. أي إذا ترك الشارع الاستفصال عن أمر معين في قضية حدثت أو حالة وقعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام احتمال أن تكون هذه القضية على أكثر من وجه ومع ذلك الشرع لم يستفص، ينزل منزلة العموم من المقال، أي يكون حكم الشرع في هذه الواقعة يعم كل الأحوال المحتملة الممكنة. مثال على ذلك، وإن كان هذا المثال لا يعني يستقيم مذهب الشافعية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك. الآن المرأة يحتمل أن تكون خرجت وحدها، يحتمل أن تكون خرجت مع امرأة، يحتمل أن تكون خرجت مع امرأتين، كل دي أحوال تكلم عنها العلماء. يحتمل أن تكون خرجت مع رفقة آمنة، صح ولا لا؟ كل هذه احتمالات، ومع ذلك ولا يحتمل أن تكون خرجت مع محرم، لأن الرجل إنما قال إن امرأتي خرجت حجة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تخرج مع محرم. لو كانت خرجت مع محرم ما قال ذلك. يبقى هذه الاحتمالات الواردة، أنها خرجت وحدها، خرجت مع امرأة، خرجت مع امرأتين. وهناك من العلماء من يقول إذا سافرت مع امرأة ثقة كفت، وهذا قول للشافعي، مع امرأتين كفت، رفقة أمينة، واضح. وكل ذلك عند الشافعية والمالكية في الحج الواجب، في السفر الواجب فقط. كل هذه أحوال محتملة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل إن امرأتي خرجت حاجة، قال له: خرجت مع من؟ رفقة أمينة أم غير رفقة أمينة؟ قال ذلك لم يقل، ترك الاستفسار وقال له: اذهب فحج مع امرأتك. فقلنا أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعم كل الأحوال، سواء خرجت وحدها، سواء خرجت مع رفقة أمينة، اذهب فحج مع امرأتك. وترك الاستفسار في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. يبقى إذن يصح ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض، لا يلحق المختلعة الطلاق، أي أن المختلعة تكون يعني مطلقة طلقة باهنة فلا يلحقها طلاق ثان ولا ظهار ولا إله. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الظهار والإله في فصلين متعلقين بهما. قال: فصل والطلاق ضربان صريح وكناية. فهي معايا ولا أكتفي؟ أكتفي؟ قول قولي هذا وأستغفر الله. السؤال أسئلة. الفرق بين اللي هو ده عارفه في خلق ودين، حضرتك قلت إن هو ساعتها ده طب انت ركز في السؤال قبل ما اجاوب. قول يا طب خلي ست الدرس الاول سلسله الطلاق الخلع. لو طلق رجل المراه طلقه ثالثه، وبعد ما طلق يعني بعد ما فكرت في الطلاق قال ما الا انا قلت له مثلا حاسس ان هو ما كانش حاسس بوجود كده، هيجي الطلاق ان شاء الله تعالى بالتفصيل. بس مفيش حاجه اسمها كده، مش حاجه اسمها ايه اللي انا قلته. انت طلقت حبيبي، قال عليك الكتاب في السنه، ها قال عليك الكتاب في السنه ان اذا طلق الرجل المراه وهو مثلا حاله غضب او مثلا ان هو مثلا طلق منه بشكل عفوي مثلا لا لا الطلاق. بص هقول لك على حاجه، عشان بس موضوع الغضب ده، اتفضل يا شيخ. موضوع الغضب ده عشان الواحد يشوف حاجات غريبه في الطلاق، مفيش حد طلاق بيقع في مصر، عارفين البعض افتى بذلك علي جمعة أفضل ذلك يعني فضل قال من طلاق المصريين لا يقع. عشان بيقولوا انت طالق. مش عارف اللي هو اسمها طالق. الله الله اخبرك انت حاجة يا سلام. طالق بيقولوا طالق بالت وبالهمزة طالق وهو ده اسمها طالق. بقول انت طالق. وهناك بعث فتوى كبيرة لبعض اهل العلم في مسألة قول المطلق انت طالق وعلى الطلاق من الطلاق ايه الطلاق واضح. هو بيقول ان قولهم انت طالق هذا كناية وبالتالي يرجع فيه للنية. وبالتالي يقول لك ومن شرط الطلاق يبقى ايه يبقى ما لا يقع. وعلي الطلاق ايضا اذا قال لم اقصد طلاق يبقى هذه لا يقع لان هذه كناية اصلا غير علي الطلاق الخلاف فيها شديد. واضح. و يعني في من تاخير الشكل سوريا دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلميذ السخاوي المعد السيوطي السيوطي رحمه الله له فتوى طويلة طوالة في مسألة قولية التي طالب وتكلم عنها الشافعية في كتبه. فيعني في تهاون شديد ما فيش حد بيطلق إلا هو غضبان. يعني مفيش حد يقول لزوجته حبيبتي يا روح قلبي يا عيوني انت طالق. مفيش كده صح. في كده لازم يكون غضبان ومتخانق وبيتنطط لازم ده طبيعي. فالقاعده في الافتاء هتصبر من تعجل شيء قبل اواني عوقب بحرمان. دي قاعده فقهيه واحنا فقهاء. القاعده في الافتاء في مساله الطلاق ان الغضبان لا يلقن حجته. يعني انت غضبان لا يلقن حجته. يعني ما يجيش يقول لك انا طلقت يقول لك كنت غضبان يقول لك والله انا مش كنت شايفه تاني وانا عصبي جدا. كلنا عصبيين جدا. مفيش حد بتقابله في حياتك اللي يقول لك انا عيني ده انا عصبي جدا. كل الناس عصبيه جدا. انت لما قلت له انت غضبان لقيت حجته. الغضب الذي يمنع وقوع الطلاق غضب مغلق للذهن. يعني غضب مغلق؟ يعني العلماء يقولون الرجل لا يعرف ان كان رجلا او امراه قائم ولا جالس. واضح؟ هو اصلا لم يدري انه طلق. انما يقال له اللي حواليه يقولوا له ايه ده انت طلقت؟ يقول انا؟ اه والله ولا طلعت من بوقي يقول لها مثل الاخر لا سمعني. وزوجته تيجي والشهود يقول هو طلق بس هو مش فاكر بس احنا سمعناه. حاله من الجنون يذهب معها العقل. لا اسمه الغضب المغلق. وهذا هو الذي يعتبر به المرء في التكفير. موسى عليه السلام القى الالواح. لو واحد مسك المصحف رمى المصحف كده ما حكمه؟ يكفر مش كده؟ الالواح هذه خطها الله جل وعلا بيده. لكن هذا كان غضب مغلق. واضح؟ يعني فدي قضيه لازم ننتبه اليها. انا لما واحد بيسالني في الطلاق يقول لي كنت غضبان اقول له طيب ايش حصل قبل ما اتطلق؟ يقول لي قالت لي كذا وكذا وبعدين ضربتني بالبوكس وهي مش عارف ايه اللي حصل. بيحصل. اقول له طيب وانت كنت واقف ولا قاعد؟ يقول لي كنت واقف. وبعدين قعدت اقول له كنت واقف في الصاله ولا في الاوضه؟ طبعا هو بيستغرب في الاسئله دي. يقول لي لا في المطبخ. لم يغلق كل ده انا بساله ليه؟ كنا واقفين في الاوضه وبعدين طلعنا الصاله وبعدين قالت لي مش عارف ايه ومدت ايديها عليا فانا قلت لها كذا وكذا وقمت قايل لها انت مستحضر كل شيء. فين بقى اغلاق العقل اللي تدعيه؟ خلاف واحد يجي يقول لك قالوا لي ان انا طلقت. او واحد تاني يقول لك قالوا لي ان انا سبت الدين لكن انا شيخ والله ما طلعتش بوكي ولا اذكر ذلك. يبقى هذا عذر في عدم كفري. واضح؟ فهذا هو الغضب الذي يعني يعذر به المرء. اما ما دون ذلك من الغضب فيقع به الطلاق بالإجماع إلا الواسطة التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله وهي واسطة بين الغضب المغلق وبين الغضب الذي يستحضر فيه المرء يعني عقله. وهذه الواسطة لا يمكن ضبطها. ولذلك يعني قول ابن تيمية فيها يعني أبعد ما يعني يعني هذه المسألة لا يمكن ضبطها أصلا. خلاص بقى دي هتيجي في الخلع. خلع النوع الثاني تكون المرأة غير كريهة لكن كريهة لو بلا عذر معتبر. طبعا في الحديث هو لا عذر معتبر لا عيب عليه لا خلق ولا دين. حضرتك قلت ما قالتش على الكلام مش الحاجات الثانيه. طيب في اشياء اخرى زي دمامه الوجه. تماما تماما. ثانية واحدة شيخ، طب ما هي أكره كفر في الإسلام اللي كفران اللي عايشينه. أكره قلبه وفيه حقوقه لأنه لأن خلقته لم تكن جميلة. ثانية واحدة بشير لو ثابت بن قيس رضي الله عنه. ساعة ما جه يتجوزها ولم تقدر خلاص يعني هنعمل لها إيه؟ بمواويل الأفضلية. خلاص لا تقدر المرأة. إيش هذا؟ وهي بتقول خد مهر ابن زيد ما بتقولوش هات المهر. ما فيش حاجة اسمها كده. ما هو مش مرتاحة نفسيا بسبب ايه؟ ممكن عدم الولفة في بداية الزواج، تصبر لأن هذا أمر يحصل في كل أو في كثير من الزيجات إن يكون لسه ما فيش ايه؟ يعني لم يعتد الزوج على زوجته ولم تعتد الزوجة على زوجها، لأن لسه الموضوع جديد، واضح؟ فتصبر. يعني إنما بدون سبب خالص كده ومع العشرة هذا الإحساس لم يذهب. أي إذا طلقها بعد الخلع لا يلحق الطلاق ولا يلحقها ضرارا ولا إله كما قلنا يعني بعد ما اختلعت ها هي في العدة وطلقها تطليقا لا يلحقها الطلاق. طيب لو رجعت ثاني بعد نجاح ومهد جديد لا تطلق بس نعم تحصل طلق ضرب ضرب غير مبرح. شوف بقى غير مبرح ديت يعني ممكن تكون بأشياء كثيرة كما قال بعضهم مثلا عصا صغيرة زي السواك ضرب يعني مثلا بثوبه ممكن لبزة مثلا كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع أم المؤمنين عائشة مثل ذلك. واضح؟ هناك بعض الصحابة كان يرى يعني غير يعني مذهبا آخر. صح الضرب تحت الحساب والله انا اللي كان مكتئب بعد مش هنا تاني هو كان خلف العمل عمر يعني بعض الصحابه كان يرى مثال اخر في الضرب يعني واضح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بغيركم بس مش ضرب النساء اصلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن يحمل على الاستحباب يعني بعض الصحابه كانوا يضربوا ضرب مبرح الزبير كان يضرب ضرب شديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال علق الصوت حيث وراه اهلك. عرف الحديث ده؟ علق الصوت حيث وراه اهلك. والمقصود ان من امن العقوبه اساء الادب، ان لابد للرجل علق الصوت حيث وراه اهلك ممكن يحمل الامر على الرمز يعني مش لازم تجيب كرباج وتعلقه في البيت. لكن لابد ان ايه؟ الا يؤمن الا يؤمن جانبك في امر يعني ان يكون هناك جانب من الحزم وانك على استعداد من عقوبه ايه؟ على استعداد ان تعاقب من يخطئ لان النساء النبي صلى الله عليه وسلم قال استمتعوا بهن على عوج. حد عنده سؤال في الدرس؟ ايوه يا شيخ ده السؤال واحد في الدرس نقول الى اخره. خلي الستر يعني حضرتك لما تكتب كتابك ان شاء الله اشرح وتروح تزور الاخت في البيت وتخش اوضه وتقفلوا الباب ثبت لها المغرب كاملا على مذهب الجمهور ويعني هناك من ينقل ساق الصحابه على ذلك. نسبه ايه؟ مش نسبه ده يا خالي الستر ده قالوا لو لم يكن هناك باب وادخي الستر ثبت لها المهر كاملا. مفيش وقت هذا مذهب الجماهير خلافا الشافعي الشافعي ولله الحمد والمنه كل وقت. شيخ قضاءات الديمومه الصغرى حالة العدة تمت ولم يرجعها. طلقها طبقة أولى أو ثانية. ومضت العدة ولم يراجعها. اسمها بينهما صورة. إذا أراد أن يعني يعود إليها يقصد عليها عقدا جديدا. وإذا لم خلاص. عدم رضاها. بعدم رضاها ازاي؟ عقد جديد. يروح يطلب إيديها من أبوها وأبوها يوافق ما يوافقش. عقد جديد من اول بينونة كبرى بقى لو يا اما يقول لها طالق ثلاثة او ان هو يطلقها مرة ويرجعها مرة ويرجعها مرة وهذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قولوا قولي هذا واستغفر الله. الاخ اللي عايز الدروس المسجله يجيب الفلاشه المره الجايه وياخدها من هنا. يا في الوليمة دي لو فيها يبقى مال مشترك فيه ما يحضرش امرهم جدا مثلا لو الزوجة مغيرة ده يعني مثلا طلقها خلاص ثلاثة من لا يحل ان زوجها الا زوجة مغيرة زوجها زوجة مغيرة ايش هو بقى لا في زوجة كده هي تتزوج زوجة مغيرة بقدر الله واذا طلقت بقدر الله هو دبر.